بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 95 من دروس التعليقات على كتاب شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكان الحديث في آخر الدرس الماضي حول أقوال المرجئة في الإيمان، والفرق بين مرجئة الفقهاء ومرجئة الجهمية الغلاة. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله تعالى: وإنما المقصود أن فقهاء المرجئة خلافهم مع الجماعة خلاف يسير، وبعضه لفظي، ولم يعرف بين الأئمة المشهورين بالفتيا خلاف إلا في هذا، فإن ذلك قول طائفة من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان وصاحبه أبي حنيفة وأصحاب أبي حنيفة. نعم، كأن هذه هي المسألة المشهورة كما أشرنا في آخر الدرس الماضي، أن المسألة المشهورة في الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين بعض فقهاء الأحناف وبين جمهور أتباع الأئمة الثلاثة هي هذه المسألة، مسألة الإيمان. وقد بينا في الدرس الماضي مسألة هل الخلاف كله لفظي أم بعضه وتحرير ذلك. تفضل. وأما قول الجهمية وهو أن الإيمان مجرد تصديق القلب دون اللسان، فهذا لم يقله أحد من المشهورين بالإمامة، ولا كان قديما يضاف هذا إلى المرجئة، وإنما وافق الجهمية عليه طائفة من المتأخرين من أصحاب الأشعري، وأما ابن كلاب فكلامه يوافق كلام المرجئة للجهمية. نعم، وهذا لأن مذهب الجهمية هو التصديق أو ما عبروا عنه بالمعرفة، ولا يدخل فيه لا قول اللسان ولا عمل الجوارح. أما مرجئة الفقهاء المتقدمون فهم يجيبون الأمرين، قول اللسان وتصديق القلب لا بد منهما. وأما الماتريدية فيما بعد المنتسبون إلى الأحناف فهم الذين اقتصروا على تصديق القلب، وقالوا القول باللسان ركن زائد، لأن القول باللسان عندهم إنما هو تعبير عما في القلب وإلا فليس له علاقة بالإيمان، هكذا يقولون. بينما من تقدم من الأئمة والفقهاء يقول لا بد، ولا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بالنطق، لا بد أن يتكلم، لا يكفي مجرد أن يصدق بقلبه، وإنما يجب عليه أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن ينطق ذلك بلسانه. أما الجهمية فهم غلاة المرجئة، لأنهم يقولون هو مجرد التصديق أو يقولون هو مجرد المعرفة في القلب. ولهذا فيما بعد لما وافقهم الأشعري وغيره قال بأنه هو المعرفة كما نقل عنه، وهو قول الجهمية، وإن كانوا لا يأخذون بكامل قول الجهمية في مسألة الإيمان. ولهذا لما تمخضت المذاهب فيما بعد صار قول الأشعري أن الإيمان هو التصديق، وقول الجهمية أن الإيمان هو المعرفة. ولما قيل للأشعرية فرقوا لنا بين التصديق والمعرفة لم يأتوا إلا بفروقات لا يكاد العاقل يميز بينهما. فالمعرفة هو التصديق، إذا لم يصحبه لا عمل قلب ولا نطق لسان ولا عمل جوارح فالتصديق هو مجرد المعرفة، هذا في النهاية. وإن كان هؤلاء أعني الأشعرية يقولون لا هناك فرق بينهما، وعلى كل فلو قيل إن هناك فرقا بينهما فقولهم هذا مخالف لقول أهل السنة والجماعة ولجماهير أهل السنة والجماعة. أما الجهمية فهم الذين لزم من قولهم أن يكون إبليس وفرعون واليهود وكلهم مؤمنين لأنهم كانوا عارفين بالله في قلوبهم، فمجرد وجود المعرفة عندهم إذا كانت كافية في الإيمان فإبليس عارف بربه وفرعون عارف بربه واليهود في المدينة أيضا كانوا عارفين بالله وبرسوله، فيلزم من هذا أن يكون هؤلاء مؤمنين. أما ابن كلاب فلأنه أقرب إلى أهل السنة وهو شيخ الأشعري فإنه لم يقل بقول الجهمية ولم يلتزم بمذهب الجهمية، وإن عبر بعض الكلابية أحيانا لما بالتصديق، لكن يظهر من كلام بعضهم التفاوت، أحيانا يقولون هو التصديق وأحيانا يدخل بعضهم عليه العمل، فهم أقرب إلى مرجئة الفقهاء، لكن ليس قولهم كقول الجهمية، كما أن قول الكلابية ليس هو قول الأشعرية فيما بعد. نعم يا شيخ. وآخر الأقوال حدوثا في ذلك قول الكرامية أن الإيمان اسم للقول باللسان وإن لم يكن معه اعتقاد القلب، وهذا القول أفسد الأقوال، لكن أصحابه لا يخالفون في الحكم، فإنهم يقولون إن هذا الإيمان باللسان دون القلب هو إيمان المنافقين وإنه لا ينفع في الآخرة. نعم، هذا قول الكرامية وهو المشهور عنهم أنه قول اللسان. طيب والقلب لا علاقة، عمل الجوارح لا علاقة له بالإيمان، وهذا قول أحدثوه لم يوافقهم عليه أحد، وهو قول فاسد، لأن لازمه أن المنافقين مؤمنون. وإن كان أكثر الكرامية لم يلتزموا الحكم في الآخرة، يعني قالوا الذي يقول بلسانه ولو لم يؤمن بقلبه نقول عنه مؤمن في الدنيا، طيب في الآخرة قال لك لا ينفعه الإيمان، فكأنهم وافقوا أهل السنة في الحكم في الحكم في الآخرة، فكأنهم أشبهوا مرجئة الفقهاء من هذه الزاوية، أخرجوا أعني مرجئة الفقهاء أخرجوا العمل لكن أوجبوه. هؤلاء قالوا في الدنيا الإيمان هو القول لكن لا ينفع صاحبه يوم القيامة وإنما يخلد في النار، لكن القول في حد ذاته بدعة، لأن القول بأن تعريف الإيمان هو القول باللسان فقط ولو لم يعتقد في قلبه هذا بدعة وضلالة، ولهذا عبر عنه شيخ الإسلام هنا بقوله أنه من أفسد الأقوال في الإيمان، فهو باطل. وينبغي أن يعلم أن هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في غالب كتبه، أن الكرامية وإن قالوا بهذا القول إلا أنهم يخالفون في الحكم في الآخرة، لكن بعض الباحثين الذين بحثوا في فرق المرجئة قالوا إن هناك فئة من الكرامية التزمت القول وقالت إنه حتى الذي آمن بقلبه ولم بلسانه ولم يؤمن بقلبه يكون مؤمنا يوم القيامة، ولعله قول لطائفة منهم التزموا لازم القول، التزموا لازم القول، لكن جمهور الكرامية من المتوقع ألا يكونوا ممن يقولون بهذا اللازم، وقد حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية في غالب كتبه ومنه هنا. نعم. وإنما أوقع هؤلاء كلهم ما أوقع الخوارج والمعتزلة في ظنهم أن الإيمان لا يتبعض، بل إذا ذهب بعضه ذهب كله، ومذهب أهل السنة والجماعة أنه يتبعض وأنه ينقص ولا يزول جميعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعم، يعني هنا هذه المسألة سبق بيناها في الدرس قبل الماضي، وإن مشكلة الوعيدية الخوارج والمعتزلة والمرجئة ما هي؟ قولهم إن الإيمان كل مركب لا يتبعض، إذا ذهب جزء منه ذهب باقي، ماشي. فقالت الخوارج والمعتزلة: هو قول واعتقاد وعمل، فإذا ذهب جزء من القول ذهب الإيمان، إذا ذهب جزء من الاعتقاد ذهب الإيمان، إذا ذهب جزء من العمل ذهب الإيمان، فكفروا مرتكب الكبيرة. فهمتم الأصل الذي انطلقوا منه؟ طيب، والمرجئة؟ المرجئة أيضا قالوا: الإيمان كل لا يتجزأ، ماشي، هذا إذا ذهب جزء منه ذهب باقيه، فلو أدخلنا في الإيمان العمل للزمنا قول الخوارج وهو تكفير صاحب الكبيرة، فلأننا لا نكفر صاحب الكبيرة والإيمان إذا نقص يذهب باقيه، إذا نقص جزء منه ذهب باقيه، إذن نحن بين أمرين: إما ندخل العمل في مسمى الإيمان ونلتزم بقول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وإما أن نخرج العمل عن مسمى الإيمان حتى تسلم لنا قاعدتنا في المركب. فبأيهما أخذوا؟ أخذوا بالثاني، فأخرجوا العمل والقول عن مسمى الإيمان، وقالوا: الإيمان هو التصديق، والتصديق لا يتجزأ، فإذا ذهب جزء من التصديق ذهب الإيمان بالكلية. طيب، والعمل؟ قالوا: العمل لا يدخل في الإيمان. لماذا؟ قالوا: لو أدخلنا للزمنا قول الخوارج. فهمتم الأصل الذي ينطلق منه هؤلاء؟ وشيخ الإسلام يقول: أهل السنة يردون هذا الأصل ويقولون: الإيمان يتبعض، يجتمع في الإنسان طاعة ومعصية، الإيمان يزيد وينقص. هذه القضية تراها مهمة وأشرنا إليها في الدرس قبل الماضي، وحجج أهل السنة قاطعة في هذا الباب، ومن هذا الحديث الذي أورده الشيخ الإسلام: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال، وفي بعض الروايات أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، دليل على الإيمان ينقص، دليل على أن الإنسان يخرج بالتوحيد، دليل على أن من ترك شيئا من العمل لا يكفر إذا لم يكن مكفرا. فهذا كله ينقض مذهب من؟ مذهب الوعيدية، وهو واضح جدا. نعم. فالأقوال في ذلك ثلاثة: الخوارج والمعتزلة نازعوا في الاسم والحكم فلم يقولوا بالتبعيض لا في الاسم ولا في الحكم، فرفعوا عن صاحب الكبيرة اسم الإيمان بالكلية اسم الإيمان بالكلية، وأوجبوا له الخلود في النار. وأما الجهمية والمرجئة فنازعوا في الاسم لا في الحكم، فقالوا: يجوز أن يكون مثابا معاقبا محمودا مذموما، لكن لا يجوز أن يكون معه بعض الإيمان دون بعض، لأنه عندهم الإيمان لا يتبعض، ماشي. وكثير من المرجئة والجهمية من يقف في الوعيد فلا يجزم بنفوذ الوعيد في أحق أحد من أرباب الكبائر، كما قال ذلك من قاله من مرجئة الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره. ويذكر عن غلاتهم أنهم نفوا الوعيد بالكلية، لكن لا أعلم معينا معروفا أذكر عنه هذا القول، ولكن حكي هذا عن مقاتل بن سليمان، والأشبه أنه كذب عليه. هذا مهم. ذكر الأقوال ثلاثة: الأول الخوارج والمعتزلة تنازعوا في الاسم والحكم. ما المقصود بالاسم؟ اسمه في الدنيا بماذا نسميه؟ كافر، مؤمن، مسلم، فاسق، ما هو؟ والحكم حكمه في الآخرة، مخلد، يدخل الجنة تحت المشيئة. فلم يقولوا بالتبعيض لا في الاسم ولا في الحكم، أليس كذلك؟ المعتزلة والخوارج لم يقولوا لا بالاسم ولا بيش، بالاسم أخرجوه من الإيمان، كلهم أخرجوه من الإيمان، الخوارج دخلوا في الكفر، والمعتزلة أبقوه في القنطرة في منزلة بين المنزلة. طيب وفي الآخرة أيضا أخرجوه من إيش؟ موجب الإيمان وهو النجاة من النار، فأوجبوا له الخلود في النار، وقالوا لا يمكن إذا دخل النار إلا أنه يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا. لا، أنت يمكنك تشير إلى من يقول أن أصل الإيمان واحد، مثل عبارة الطحاوي وأهله، في هذه منتقدة، هذه العبارة ليست دقيقة، لأنهم ظنهم أنه في أصل إيمان يتفق عليه الناس لا يزيد ولا ينقص، هذا غير صحيح. حتى أصل الإيمان، يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يجب على الجميع الإيمان به، لكن هل يتساوون؟ لا. هل يزيد وينقص؟ نعم. هل الإيمان بالله اللي هو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والأسماء يزيد وينقص؟ نعم يزيد. هل الناس سواسية؟ لما تأتي لمذهب المرجئة تجد أن قولهم وللأسف كأنه معرفة، كأنه يقول إيش الفرق بيني وبينك؟ أنا أؤمن بالله وأنت تؤمن بالله، نحن سواء. بل يقول الواحد أنا والنبي وجبريل وأبو بكر سواء. ليش؟ قال أنا أؤمن بالله وملائكته والرسول كذلك، ما الفرق؟ فيقال لهم حتى أصل التصديق، حتى أصل الإيمان، هل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم بالله كإيمان أحد من الصحابة، أو إيمان الصحابة كإيمان واحد من، لا. فحتى الأصل وحتى التصديق يزيد وينقص والناس يتفاوتون فيه، وهذا خلاف قول المرجع، بخلاف مسألة دخول العمل وأن كثرة العمل تزيد في الإيمان ونقص العمل ينقص من الإيمان كما هو معلوم. فنعود إلى موضوعنا فنقول إذن الخوارج تنازعوا في الاسم، نازعوا في الاسم والحكم، والجهمية والمرجئة نازعوا في الاسم لا في إيش؟ الحكم، لا في الحكم، نازعوا في الاسم وقالوا إيش معنى؟ ها؟ كيف نازعوا في الاسم المرجئة؟ ها؟ المرجئة الجهمية والمرجئة قالوا الإيمان هو إيش؟ ها؟ نعم، قال نازعوا في الاسم، فحصروه في إيش؟ ها؟ بأن الإيمان هو التصديق، ولم يدخلوا فيه بعضهم قول اللسان، ولم يدخل فيه عمل الجوارح، ماشي هذا. لكن في الحكم الذي ذكرناه سابقا، حتى بعض من يقول هو المعرفة مثل ما نسب إلى الأشعري، يوجب العمل ويوجب الوعيد عليه في الآخرة، لكن يخرجه عن مسمى، عن مسمى الإيمان، عن مسمى الإيمان. لكن لما يقال إنهم وافقوا في الاسم هذا كلام مجمل، والمرجئة على درجات، فمنهم من تأثر بهذا حتى من بعض الأشعرية، يعني عندنا مسألة، مسألة الوقف في الوعيد، الوقف في الوعيد هذا لا شك أنه مذهب إرجائي. إيش معنى المقصود بالوقف في الوعيد؟ المقصود به أنه يجوز ألا يعذب الله العصاة يوم القيامة، هذا وقف. وهذا كما ذكر قال به بعض الأشعري ونسبه إلى ابن الباقلاني، وهذا مخالف للنصوص المتواترة الدالة على أنه لا بد من الحساب والوعيد، وأنه في العصاة من ترجح سيئاته على حسناته ولا يشفع له ويدخل النار ثم يخرج، هذا وعيد، لكن لا يخلد فيها في النار. فهذا التوقف مشكلة. وبعضهم كان توقف في يعني في صاحب الكبير، ومن غلاة المرجئة من نفى الوعيد بالكلية، قال أي واحد يشهد أن لا إله وهو مصدق بقلبه فيوم القيامة هو ناج ولن يدخل النار، وهذا أيضا مخالف للنص. وإن كان نفي الوعيد بالكلية كما يقول شيخ الإسلام لا أستطيع أن إيش أنسبه إلى أحد، وقال نسب إلى مقاتل بن سليمان وظن أنه ويقول أظنه كذب عليه، لأنه لا يكاد يقول أحد بهذا القول أنه ينفى الوعيد بالكلية، لأن نفي الوعيد بالكلية معناه تكذيب ما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حال المرجئة في الاسم والحكم. نعم. وأما أئمة السنة والجماعة فعلى إثبات التبعيض في الاسم والحكم، فيكون مع الرجل بعض الإيمان لا فيكون مع الرجل بعض الإيمان لا كله، ويثبت له من حكم أهل الإيمان وثوابهم بحسب ما معه، كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه، وولاية الله بحسب إيمان العبد وتقواه، فيكون مع العبد من ولاية الله بحسب ما معه من الإيمان والتقوى، فإن أولياء الله هم المؤمنون المتقون، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو مذهب أهل السنة، اختصره شيخ الإسلام، قال يثبتون التبعيض في الاسم وفي الحكم. التبعيض في الاسم مؤمن ناقص، مؤمن فاسق. في الحكم نعم قد يشفع له، قد يغفر له، قد تغلب حسناته، قد تغلب سيئاته، قد يعذب لكن يخرج من النار ولا يخلد فيها. هذا هو حكمهم. لماذا؟ لأنه يجتمع فيه طاعة ومعصية، ويجتمع مع الإنسان محبة وبغض وولاية وعداوة، هذا هو القول الصحيح. فيصبح في المؤمن العاصي عندنا أن له ولاية وعداوة، ولاية من أجل إيمانه، وعداوة بقدر معصيته. فهذا هو النظام القائم على تتبع الأدلة من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مذهب أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، أشار إليه الشيخ هنا باختصار. نعم. وعلى هذا فالمتأول الذي أخطأ في تأويله في المسائل الخبرية والأمرية، وإن كان في قوله بدعة يخالف بها نصا أو إجماعا قديما، وهو لا يعلم أنه يخالف ذلك بل قد أخطأ فيه، كما يخطئ المفتي والقاضي في كثير من مسائل الفتيا والقضاء باجتهاده، يكون أيضا مثابا من جهة اجتهاده الموافق لطاعة الله تعالى، غير مثاب من جهة ما أخطأ فيه وإن كان معفوا عنه. ثم قد يحصل منه تفريط في الواجب أو اتباع لهوى يكون ذنبا منه، وقد يقوى فيكون كبيرة، وقد تقوم عليه الحجة التي بعث الله بها رسله ويعاندها مشاقا للرسول من بعد ما تبين له الهدى متبعا غير سبيل المؤمنين، فيكون مرتدا منافقا أو مرتدا ردة ظاهرة. فالكلام في الأشخاص لا بد فيه من هذا التفصيل. وهذا جميل جدا، شيخ الإسلام هنا يتكلم عن المتأول من أهل البدع، هل يكفر أو لا، هل نكفر هؤلاء الذين تأولوا هذه النصوص أم لا. ومن الخطأ القول بأن هؤلاء معارضون للنصوص وأنهم يردونها وأنهم كفار فيكفر أهل البدع، هذا خطأ. وأيضا في الطرف المقابل من يرى أن هؤلاء معهم أصل الإيمان وإن ابتدعوا وإن فهم مؤمنون مثل سائر المؤمنين المتقين، أيضا هذا خطأ. وشيخ الإسلام ابن تيمية هنا يحلل تحليلا دقيقا، فيذكر عدة مراحل. المرحلة الأولى أن الإنسان قد يخطئ يظن أنه هو الدليل، أو يخالف إجماع ما عرف أنه إجماع فيخطئ في التأويل. فهذا قد يكون مجتهدا صادقا ناظرا في النصوص فيجر على اجتهاده، وإن كان مخطئا مذنبا ناقص الأجر بسبب مخالفته للحق. وبعض الناس يظن أنه ما دام مجتهد إذن هو مصيب، نقول كلا، ما دام مجتهد إلا له أجر مهما كان، قد يأخذ أجره بقدر اجتهاده بقدر صدقه وأخذه بالدليل، لكن إذا كان معه تفريط لا، قد ينقص أجره وقد يأثم. لكن الحالة الأولى هذه هي التي تعرض في أوائل ما قد يقع لبعض العلماء من زلة وليس منهجا عاما. ولهذا شيخ الإسلام ذكر المسألة الثانية، قال قد يدخله الهوى، إما التعصب لمذهبه أو لنحلته أو فإذا بدأ يدخله الهوى دخل فيه الإثم والتفريط والعياذ بالله، وصار مفرطا عاصيا مذنبا. وهذا أيضا يحوله إلى أن يكون ذنبا من الذنوب، وقد يكون كبيرة من الكبائر. ومعلوم أن البدع أغلظ وأشد من الكبائر العملية، فهذه أيضا حالة ثانية. وقد ترتقي إلى حالة ثالثة والعياذ بالله، بحيث أنه يكون ممن يرد النصوص، ممن يكون مشاقا لله ولرسوله، معرضا عن الدليل بعد علمه به، فقد يكون والعياذ بالله زنديقا أو مرتدا ردة ظاهرة. فهذه ثلاثة أشياء، والأمر الأول منها يكون زلا من صاحبه. ولهذا مهما قيل في أنه قد يكون اجتهد قد يكون مأجورا على اجتهاده، لكن لا يجوز لأحد أن يقول إنه مصيب ولا أنه يؤخذ بقوله، وإنما هي زلة لا يجوز الأخذ بها. وهذه مسألة تخفى على الكثيرين ممن يتكلمون في هذه المواطن، فيشتبك عليه قضية أن بعضهم يقول هو مجتهد. نقول لا، قصده أنه إذا كان ممن يجتهد في النصوص على مقتضى الأدلة والسائر على الطريق الصحيح، يعرف هذا منه، يوافق ما في القرآن وما في السنة وما عند السلف الصالح، هو سائر عليه، ثم كما هو أي واحد من الناس قد تعرض له مسألة فيجتهد فيها فيزل، هذا اجتهاده مثل اجتهاده الآخر، هو مأجور فيه، لكن زلته لا يوافق عليه. وهذا مما ينبغي أن ينتبه له، لأننا لو فتحنا الباب في هذا لتحولنا إلى إيش؟ الاعتراف لكل مجتهد. وفي هذه الحالة سنقول الجهم معتزلي والرافضي معتزلي، والجهم مجتهد والرافضي مجتهد والأشعري مجتهد، وننتقل إلى النصراني مجتهد، هو مجتهد في دينه، هو رجل صادق يريد أن يتبع الدين فاجتهد في مذهبه فوصل إلى هذا، إذن هو مأجور، العلماء يقولون إنه مأجور على اجتهاده، هكذا يؤخذ الكلام على عواهنه، وهذا خطأ. ولهذا يفرق العلماء بين السائر على الطريق الصحيح حين يزل وبين المنحرف. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية ثم قد يتبع الهوى، وهذه نقطة مهمة جدا، إن الإنسان مع النصوص الواضحات نظرا لأن أبواب العقائد ومسائلها وأدلتها واضحات، فلا يمكن أن يخالفها إلا صاحب هوى. قد يزل في مسألة في دليل لكن يخالفها صاحب هوى. ولهذا العبارة التي نقولها إن مذهب أهل السنة والجماعة مثل النهر الجاري، بأدلته، بكلام علمائه، بمنهجه، بأئمته منذ عهد الصحابة إلى أن يرث الله الأرض من عليها، مثل النهر الجاري. هذا النهر الجاري هل يوجد أحيانا فيه شجرة تعيق طرف النهر؟ نقول نعم. هل يوجد فيه؟ نعم، نقول هذه. فهل هذه تعيق؟ قال لك لا، هذه قد تكون عوائق أو زلات أو غيرها لا يتابع عليها صاحبها، لكن لا يمكن لأحد أن يأتي لإيش؟ ليوقف النهر ويجريه في طريق آخر كما يفعل أهل البدع. ولهذا فشلت كل المحاولات البدعية منذ نشأة الفرق كما أشار الشيخ في كتبه ومنها هذا الكتاب. منذ عهد الصحابة لما بدأ الابتداع أرادوا أن يحرفوا دين الله ففشلوا، والسبب أن دين الله محفوظ، دين الله عز وجل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما هيأ من أئمة العلم والدين يعني يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه أيش؟ تحريف الغالين وانتحال المبطلين. هذا هو الدين وباقي وسيبقى، وهذا الذي يغيظ أعداء الله من رؤوس البدع ومن اليهود ومن النصارى ومن الملاحدة ومن العلمانيين. هذا الذي يغيظهم، لأنهم يركضون ليلا ونهارا بكل ما أوتوا من قوة يريدون أن يحرفوا دين الله، وإذا بدين الله عز وجل يظهر من بين الغبار ناصعا، تنجلي الغبرة البسيطة على أهل قوم أو أهل مدينة أو مجموعة من الناس، تنجلي الغبرة وإذا بإيش؟ وإذا بالجبل واضح تماما قائم. هذا هو دين الله عز وجل، كما قال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: إن هؤلاء الذين يريدون أن يطفئوا نور الله هم كمن أراد أن يطفئ نور الشمس بفيه، يعني في شمس الظهيرة، مش قال هذا المسكين ارتفت للشمس وبيطفيها، وقال أراد أن يطفئ الشمس بفيه. هذا معنى مدلول، يريدون أن يطفئوا نور الله إيش؟ بأفواههم، ولكن يأبى الله، ولكن الله متم نوره. نعم يا شيخ. وأما الكلام في أنواع الأقوال والأعمال باطنا وظاهرا من الاعتقادات والإرادات وغير ذلك، فالواجب فيما تنوزع فيه من ذلك أن يرد إلى الله والرسول، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالفه فهو باطل، وما وافقه من وجه دون وجه فهو ما اشتمل على حق وباطل، فهذا هذا. نعم، هذا هو الواجب. الأقوال والأعمال ظاهرة وباطنة، الاعتقادات، المقالات، الإرادات، الأفعال، يعني الأفعال العبادية، هذا كله ما تنزع فيها يجب رده إلى الله والرسول. وإذا رد إلى الله ورسوله فما وافق الكتاب والسنة قبل، وما خالفه رد. إذا كان فيه مسائل توافق من وجه إلى وجه فهذا هو الذي ينظر فيه ويجتهد فيه. هذه القاعدة العظيمة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. وقوله في شيء نكرة، فردوه إلى الله والرسول، قالوا إلى الله في كتابه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، أي إلى سنته. نعم. والمقصود هنا أن أهل العلم والإيمان في تصديقهم لما يصدقون به وتكذيبهم لما يكذبون به وحمدهم لما يحمدونه وذمهم لما يذمونه متفقون على هذا الأصل، فلهذا يوجد أئمة أهل العلم والدين من المنتسبين إلى الفقه والزهد يذمون البدع المخالفة للكتاب والسنة في الاعتقادات والأعمال من أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف ونحوهم، وإن كان في أولئك من هو مجتهد له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له. هذا هو المهم. نعم، في كل شيء متفقون على هذا الأصل. إذا حملوا هذا القول، كذبوا هذا القول، ردوا هذا القول، كلهم متفقون، ولهذا اتفقوا على ذم البدع المخالفة للكتاب والسنة من أي، سواء كانت في المقالات أو من المنتسبين للزهد أو التصوف أو أهل البدع أو غيره. وهنا يقول شيخ الإسلام يذمونهم، وإن كان هذا الرجل صالحا وقد يكون مجتهدا في تلك الجزئية التي زل فيها، يذمون البدعة لا يسكتون عنها أبدا. إن كان قد يكون مجتهدا قد يكون مغفورا له، بمعنى أنه لم يجتهد فيها عن هوى، لكن أهل السنة والجماعة لا يرتضون بها. وهذا هو بيت القصيدة الذي أشرنا إليه قبل قليل. لا يعني أنه عالم كبير أو زاهد مشهور أو أنه مريد للحق أو أنه مجتهد مريد للحق، لا يعني هذا أن يسلم له ما يقوله باجتهاده إذا خالف الدليل أو ابتدع أو زل زلة واضحة. وفي فرق بين المسائل الاجتهادية في الأحكام في الفقه، هذا في بابه واسع والترجيح العلماء لا يزال يرجحون ويرد بعضهم على بعض، وبين الزلة بين البدعة، البدعة لا تكون إلا مخالفة للدليل، فهذه الزلة لا يمكن أن يسكت عنها. نعم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: خير القرون القرن الذي بعث فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فكان القرن الأول من كمال العلم والإيمان على حال لم يصل إليها القرن الثاني وكذلك الثالث. وكان ظهور البدع والنفاق بحسب البعد عن السنن والإيمان، وكلما كانت البدعة أشد تأخر ظهورها، وكلما كانت أخف كانت إلى الحدوث أقرب. فلهذا حدث أولا بدعة الخوارج والشيعة، ثم بدعة القدرية والمرجئة، وكان آخر ما حدث آخر ما حدث بدعة الجهمية، حتى قال ابن المبارك ويوسف بن أسباط وطائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم: إن الجهمية ليسوا من 72 فرقة بل هم زنادقة. ومع هذا، وهذا مع أن كثيرا من بدعهم دخل فيها قوم ليسوا زنادقة بل قبلوا كلام الزنادقة جهلا وخطأ. قال الله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فأخبر أن في المؤمنين من هو مستجيب للمنافقين فيما فأخبر أن في المؤمنين من هو مستجيب للمؤمنين فما يقع في من هو مستجيب فأخبر أن في المؤمنين من هو مستجيب للمنافقين فما يقع فيه بعض أهل الإيمان من أمور بعض المنافقين هو من هذا الباب. نعم، هذا مهم جدا، وشيخ الإسلام يبين ما هو واضح جدا: خير القرون قرني، ثم الذين يلون، ثم الذين. وهذه الخيرية لها خصائص مهمة جدا، وليس هذا موضع بسط خصائص هذه. وأعظم خصائصها المرجعية عند الاختلاف. إذا اختلف المتأخرون، من المرجع؟ من المرجع في الفهم؟ المتأخرون في القرن الرابع، في القرن السادس، في القرن العاشر، في قرننا هذا، كل منهم يقول: أنا دليل الكتاب ودليل السنة ودليل كذا ودليل كذا. طيب اختلفتم، من المرجع؟ المرجع هم القرون المفضلة، ما أجمعوا عليه وهو الفاصل، يعني يرجع إليهم في الفهم ويتحاكم إليهم. فهل في قول هؤلاء الأئمة ما يوافق هذا القول أو ذاك القول؟ وخاصة أن الكلام في المسائل الاعتقادية وليس في المسائل الفقهية التي اختلف فيها الصحابة كثيرا، وهذه ليس فيها إشكال. ثم بين شيخ الإسلام مسألة ظهور البدع، وهذا مشهور، البدع والنفاق يبدأ ما هو أخف ثم بعد ذلك يعني ينتقل إلى ما هو أشد. فذكر أولا بدعة الخوارج والشيعة، والمقصود بالشيعة وإن كان فيهم فئة غلت وألهت علي بن أبي طالب، لكن هذه الفئة انتهت في البداية، انتهت، لكن التشيع نشأ أولا، والخوارج، ثم بعد ذلك نشأت بدعة القدرية والمرجئة، إنكار القدر أو جزء من القدر، والإرجاء في الإيمان ومسائله. ثم بعد ذلك في أواخر القرن الثاني وبداية القرن الثالث نشأت بدعة الجهمية، وهي أخطرها، وهذه البدعة بدعة الجهمية هي التي امتحن فيها المسلمون امتحانا عظيما. ومذهب الجهمية الذي هو مذهب الجهم بن صفوان بعض العلماء لا يجعلهم ضمن 70 أو 2 أو 73 فرقة، ويرى أنها خارجة من الملة، مع أن بعض مقالات الجهمية في باب الصفات وغيره تأثر به بعض المسلمين وأخذوا بقول كما أشار. كيف؟ قال تأثروا بهم لأن المقالة الفاسدة قد يتأثر بها بعض المؤمنين فيأخذ شيئا منها وإن لم يقولوا بالمقالة. ولهذا مذهب الجهمية عموما خرجت منه، ولهذا المعتزلة معنا أخف من الجهمية، يسمون جهمية. نفي الأشاعرة للصفات كالاستواء والنزول والغضب والرضا مع أنهم أخف وأخف من المعتزلة، إلا أنهم يسمى مذهبهم هذا تجاهما. وشيخ الإسلام ابن تيمية سمى كتابه بيان تلبيس الجهمية في الرد على الرازي الأشعري. ليه؟ لأن الأصل واحد. وهنا ينبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تنبيه مهم جدا، وهو أن هؤلاء يتأثرون بالمقالات إذا انتشرت، وهذا مشكل، فلا ينبغي أن يسمح لمقالات أهل البدع بأن تنتشر. بعض الناس يقول يا أخي حرية وخل الناس يعون، نقول يا أخي هل كل الناس يفقهون؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول عن المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم، سمعون لهم. بعضهم فهمها بأنه سمعون يعني فيكم جواسيس لهم، هذا ليس بصحيح ولا يدل عليه سياق الآية. ولهذا بعضهم لما يتكلم عن الجواسيس أو غيره في أي مكان يقول وفيكم سمعون لهم، يعني في ناس ينقلون، لا، الآية ما معناها، لا، وفيكم سمعون لهم أي فيكم من المؤمنين الصادقين من قد يحسن الظن ببعض هؤلاء المنافقين فلا يعرف نفاقا فيتأثر ببعض كلامه. وهذه هي الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يقتل المنافقين لعدة حكم، أولها أن لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه لأن المنافقين يعلنون أنهم مع المسلمين، وثانيا أن المنافقين تتعصب لهم قبائلهم، وثالثا أن فيه من المؤمنين من يتأثر ببعض كلام المنافقين وهو لا يدري، وهو لا يدري. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه يقول إن النفاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يتأثر به بعض المؤمنين، وكذلك أيضا البدع في هذه الأزمنة المتأخرة إذا نشرت قد يتأثر بها بعض أهل السنة فيقتطف، وهذا واقع الآن وأظنه موجود، يقتطع شبهة من هنا وشبهة من هنا، منين؟ تلقفها من هؤلاء، فلذلك جاء التنبيه عليه. وأراد شيخ الإسلام من هذا ألا تحكم بأي إنسان قال مقالة بأنه من رؤوس البدع وأنه تريد انظر في حاله، فإذا كان من أهل السنة ثم أخطأ أو زل، فهذا قد تكون هذه الزلة جاءته عرضا أو لأي سبب من الأسباب، خاصة إذا علم أن البدعة لا تكاد تكون عند الإنسان بدعة مستقرة إلا أن تكون زلة. أما صاحب البدعة فهو الذي يأخذ البدع بلوازمها. فتشوا عن أي واحد، إذا أردت أن تفرق بين من عنده زلة ومن هو يقول بقول أهل البدعة فتش عن حاله، ستجد أنه يختبر في النصوص الواضحة. ماشي هذا ولا لا؟ يعني مثلا قد تجد لعالم من العلماء مثلا كلام في آية فيها شيء من التأويل فتستنكر هذا التأويل، ماشي هذا؟ طيب ما هو هذا العالم؟ هل هو يسير على طريقة السلف وزل، أو أنه يقول بقول أهل البدع؟ فتش عن أقواله الأخرى في المسائل الواضحة فتجده إما على طريقة أهل السنة وإما أنه على طريقة أهل البدع. فإن كان على طريقة أهل البدع تبين أن تلك ليست زلة وإنما هي منهج له، وإن كان على طريقة أهل السنة تبين أن هذه زلة ولا يوافق عليها. وهذا الاستنتاج الذي يشير إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية متين ومهم بالنسبة لتقويم الرجال وتقويم الكتب ومعرفة المقالات وغيرها، وأن الإنسان يكون متأنيا في أحكامه. نعم. والمقصود هنا أن يعلم أنه لم يزل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن أمته لا تبقى على ضلالة، بل إذا وقع منكر من لبس حق بباطل أو غير ذلك فلا بد أن يقيم الله تعالى من يميز ذلك، فلا بد من بيان ذلك، ولا بد من إعطاء الناس حقوقهم، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، رواه أبو داود وغيره. نعم، وهذا عظيم، أن من سنن الله أن الله عز وجل نصر الحق وتكفل بقيامه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فالدين والسنة ظاهر، وما من أحد يبتدع إلا ويهيئ الله عز وجل من يرد بدعته. ولهذا لا تزال شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمة في سوق المسلمين، تخف في بلد دون بلد أو، لكن هي قائمة. والزنادقة أبغضوا ما لديهم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل بلاد المسلمين دون استثناء. الزنادقة أبغضوا ما لديهم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأنه بهذه الشعيرة يقام الإيمان والتوحيد والتزام السنة والأحكام الشرعية، وأيضا بالنهي عن المنكر يكون إنكار الشرك والبدع والضلالات والمقالات الفاسدة والإلحاد والزندقة والانحراف وأصحاب الفرق المنحرفة كلها، والحمد لله. وكما هو معلوم إلى يومنا هذا والحمد لله تجد في بلاد المسلمين من يتصدى في هذا الباب، أمر بمعروف ونهي عن منكر ومجاهدة في سبيل الله، والله عز وجل سماه جهادا مبينا وجاهدهم به، لأن القرآن العظيم والأدلة هي من الجهاد الكبير العظيم لمواجهة أهل الضلالات وخاصة أهل البدع. نعم. أما حديث عائشة فرواه أبو داود وأورده الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وهو أيضا معنى صحيح وعظيم. إنزال الناس منازلهم، هو يعني يبدو أنه صح عن عائشة، إنزال الناس منازلهم، إياك أن تخلط في المنازل، فلا تنزل القبيح منزلة الحسن ولا الحسن منزلة القبيح، ولا بد من العدل والإنصاف. نعم. وهذا الكلام وهذا الموضع لا يحتمل من السعة وكلام الناس في مثل هذه الأمور التي وقعت ممن وقعت منه، بل المقصود التنبيه على جمل ذلك، لأن هذا محتاج إليه في هذه الأوقات. فكتب الزهد والتصوف فيها من جنس ما في كتب الفقه والرأي، وفي كلاهما منقولات صحيحة وضعيفة بل وموضوعة، ومقالات صحيحة وضعيفة بل وباطلة. وأما كتب الكلام ففيها من الباطل أعظم من ذلك بكثير، بل فيها أنواع من الزندقة والنفاق. وأما كتب الفلسفة فالباطل غالب عليها، بل الكفر الصريح كثير فيها. نعم، هذا تقويم دقيق من شيخ الإسلام ابن تيمية. كتب الزهد والتصوف فيها بدع، كما أن كتب الفقه والرأي الفقهي أيضا فيها أيضا أقوال مخالفة للدليل. فهذا وهذا يبين فيه الحق. أما كتب علم الكلام فالباطل فيها أعظم وأعظم. وأما كتب الفلسفة المحضة فهي السم والزعاف، ولهذا قال شيخ الإسلام الباطل غالب عليها، بل الكفر الصريح كثير فيها. ولا يجوز لأحد أن يأخذ أن يدخل في علم الكلام أو الفلسفة إلا رادا أو ناقضا. أما من دخلها يطلب الحق فيها فقد فتح على نفسه باب غواية والعياذ بالله. لا يمكن أن يكون الكلام، لا يمكن أن يكون الحق موجودا في علم الكلام وفي الفلسفة وهما يصادمان النصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكتاب الإحياء له حكم نظائره، ففيه أحاديث كثيرة صحيحة وأحاديث كثيرة ضعيفة أو موضوعة. فإن مادة مصنفه في الحديث والآثار وكلام السلف وتفسيرهم للقرآن مادة ضعيفة، وأجود ما له من المواد المادة الصوفية، ولو سلك فيها مسلك الصوفية أهل العلم بالآثار النبوية واحترز عن تصوف المتفلسفة الصابئين لحصل مطلوبه ونال مقصوده، لكنه في آخر عمره سلك هذا السبيل. وأحسن ما في كتابه أو من أحسن ما فيه ما يأخذه من كتاب أبي طالب في مقدمات في مقامات العارفين ونحو ذلك، فإن أبا طالب أخبر بذوق الصوفية حالا، وأعلم بكلامهم وآثارهم سماعا، وأكثر مباشرة لشيوخهم الأكابر. نعم، هذا تقويم سبقة الإشارة إليه، تقويم شيخ الإسلام للإحياء. الإحياء فيه عدة عيوب، أولها الأحاديث الضعيفة كثيرة، صحيح فيها أحاديث صحيحة لكن قليلة، لكن الأحاديث الضعيفة كثيرة. ولهذا خرجه الإمام العراقي، خرج كتاب الإحياء في كتاب سماه المغني عن حمل الأسفار في الأسفر، وهذا الكتاب مطبوع في حاشية إحياء علوم الدين، في بعض الطبعات موجود هذا الكتاب. فخرج أحاديثه كله وبين كثيرا منها أنه لا أصل له، أو باطل أو موضوع أو ضعيف كثير. كذلك أيضا فيه قصص ومرويات أيضا ضعيفة، هذه واحدة. ثم بعد ذلك أيضا في إحياء علوم الدين الدخول في المسلك الصوفي المنحرف الغالي اللي أشار إليه هنا شيخ الإسلام في صوفية الفلاسفة والصابئين وغيره. ويقول لو أنه سلك مسلك المتصوف المتقدمين، ويقصد به تكلم عن أعمال القلوب وعن أمراضها وطلب الزهد وغير ذلك لكان أنفع. ثم ذكر ما ذكره سابقا من أن أغلب مادة كتابه أخذه من كتاب أبي طالب المكي المسمى بقوت القلوب، وقلنا لكم إن كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي مطبوع، وإحياء علوم الدين للغزالي متنوع وفيه مباحث كثيرة، وقد يكون فيه ما يفيد لكن لطالب العلم النبي. نعم يا شيخ. والمقصود هنا أن طرق العلم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم بل وتفاوت الطرق في معرفة قدر النبوة والنبي متعددة تعددا كثيرا، إذ النبي يخبر عن الله سبحانه أنه قال ذلك، إما إخبارا من الله وإما أمرا أو نهيا، ولكل من حال المخبر والمخبر عنه والمخبر به، بل ومن حال المخبرين مصدقهم ومكذبهم دلالة على المطلوب، سوى ما ينفصل عن ذلك من الخوارق وأخبار الأولين والهواتف والكهان وغير ذلك. نعم، هذا عظيم. طرق معرفة أن النبي الصادق لا يحتاج إلى كما يقولون إلى المعجزة الخارقة فقط، لا، طرق متعددة تعددا كثيرا. معرفة النبوة، معرفة صدق النبي متعددة ومتنوعة، وليست كما يقول المتكلمون هي الخارق والتحدي، هذا خطأ. الخارق أو التحدي هذا واحد أتى عن بعض الأنبياء عليهم الصلاة، لكن طرق المعرفة لا، متنوعة. وهذا الذي من أجله تكلم الشيخ كلاما طويلا جدا في هذا الكتاب. وحسب اطلاعي أن كلام الشيخ في مسألة يعني النبوات والرد على المتكلمين فيها في كتابه هذا شرح الإصفهانية هو من أقوى وأمتن ما ذكره شيخ الإسلام، بل لا يكاد يوجد في كتبه كلها ما يساوي هذا الكلام من ناحية القوة والتفصيل إلا اللهم ما أشار إليه في كتاب النبوات. فشيخ الإسلام تيمي يقول الطرق متعددة ومتنوعة. وبعدين النبي عن ماذا يخبر؟ يخبر عن كل شيء. النبي يعطيك المعلومة والخبر سواء كان أمر أو نهي أو خبر عن المخبر وهو الله، من هو وأسماءه وصفاته، وعن المخبر وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعن المخبر عنه وهي الأخبار والأوامر والنواهي، وعن المخبرين من هو الصادق ومن هو الكاذب، من هو المنافق ومن هو المؤمن. هذه المعلومات كلها لا تكون إلا عن طريق النبي، أما عن غير طريق النبي فوالله لا يستطيع أن يعرف. فإذا كان النبي يخبر عن هذه الأشياء الأربعة، المخبر والمخبر والمخبر به والمخبر عنهم، كل ذلك على البيان والتفصيل من عند رب العالمين تبارك وتعالى، فهذا هو عنوان النبوة وهذا هو دليلها. وقد توجد الكرامات والخوارق وغيرها، نعم، لكن فيما يأتي به الرسول تفصيل بين الخوارق أو الكوائل أو الهواتف أو غيرها الرحمانية والخوارق الشيطانية، فيبين الفرق بين هذا وهذا. تفضل يا شيخ. فالمخبر مطلقا يعلم صدقه وكذبه بأمور كثيرة لا يحصل العلم بآحادها، كما يحصل العلم بمخبر الأخبار المتواترة، بل بمخبر الخبر الواحد الذي احتف بخبره قرائن أفادة العلم. ومن هذا الباب علم الإنسان بعدالة الشاهد والمحدث والمفتي حتى يزكيهم ويفتي بخبرهم ويحكم بشهادتهم، وحتى لا يحتاج الحاكم في عدالة كل شاهد إلى تزكية. طيب، لعلنا نقف عند قوله والمخبر ودلالة الخبر لأنه طويل شوي، إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.